أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل، نعم للمالك مطالبة عين ماله لعموم الناس مسلطون على أموالهم. كان الكلام في هذا الفرع، وهو أنه لو تمكن الغارم من العين بعد أن كانت متعذرات، فهل أنه بمجرد التمكن منها ترجع ملكية الغرامة من مالك العين إلى مالك صاحب الغرامة أو إلى الغارم، أو لا ترجع؟ قلنا بأنه قد يقال بأن المسألة من قبيل المعاوضة، كيف أنه في باب البيع يحق لكل من البائع والمشتري أن يمتنع عن التسليم حتى يسلمه الآخر، كذلك قد يقال في المقام أن لكل من صاحب العين والغارم أن يمتنع عن تسليم ما بيده حتى يتسلم من الآخر، يعني يحق للغارم أن يمتنع عن تسليم العين حتى يتسلم البدل، ويحق لمالك العين أن يمتنع عن تسليم البدل حتى يتسلم العين. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هنا لا يمكن أن يقاس بباب المعاوضة، وذلك باعتبار أنه قد تقدم فيما سبق أن الغارم عندما يدفع بدل الحيلولة فإن بدل الحيلولة لا تكون عوضا لنفس العين، وإنما بدل الحيلولة تكون عوضا عن السلطنة الفائتة، ومن هنا تبقى العين على ملك صاحبها. وتقدم أيضا فيما سبق أن مالك العين لكي يتدارك بدل هذه السلطنة لا بد أن يكون مالكا لهذا البدل الذي وصل إليه، يعني يكون مالكا للعين ويكون مالكا لهذا البدل. عند ذلك إذا تمكن الغارم من العين، فبمجرد تمكن الغارم من العين لا ترجع ملكية الغرامة إلى الغارم. لماذا؟ لأن هذا البدل لم يكن في قبال قدرة الغاصب على إعادة السلطنة، وإنما كان هذا البدل في قبال نفس السلطنة الفائتة، فما لم ترجع العين إلى صاحبها ويتحقق لصاحب العين السلطنة الفعلية على العين لا يحق للغارم أن يطالب بالغرامة. إذن من طرف الغارم لا يحق له أن يمتنع، يجب عليه أن يسلم العين، عند ذلك يحق له أن يطالب بالغرامة. أما لو لم يدفع الغارم العين، هل يحق له أولا المطالبة بالغرامة والبدل أو لا يحق له ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو لم يدفع الغارم العين لصاحبها لا يحق له أن يطالب بالعين أولا، لأنه قبل إرجاع السلطنة الفائتة لا يوجد عنده شيء عند مالك العين حتى يطالب به، لأن ملك البدل إنما هو لصاحب العين، ولا ترجع هذه الملكية إلى الغارم إلا بعد رجوع السلطنة الفائتة، إلا بعد تحقق السلطنة الفعلية لمالك العين. وهذا بخلافه في الطرف الآخر، يعني يحق لصاحب العين أن يطالب بالعين قبل أن يدفع البدل. إذن لا يحق للغارم أن يطالب بالغرامة والبدل، لا يحق له أن يطالب قبل أن يدفع العين، ولكن يحق لصاحب العين أن يطالب بالعين قبل أن يدفع البدال. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، والمفروض أن هذه العين باقية على ملك صاحبها، فيحق له أن يطالب بذلك. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه العبارة التي بالأمس صار فيها تأمل، نقرأها مرة أخرى. قال هذا الفرع الذي طرحناه في هذا اليوم، قال ولو لم يدفعها، في بعض النسخ ولو لم يدفعه لعله غلط، الصحيح ولو لم يدفعها حتى يعود الضمير على العين، ولو لم يدفعها. طبعا ولو لم يدفعه أيضا صحيح باعتبار ذلك المال المضمون، الشيء المضمون، ولكن المهم أن الضمير يعود على العين، على ذلك الشيء المضمون. ولو لم يدفع الغارم العين لم يكن له أي للغارم مطالبة الغرامة أولا، يعني ليس من قبيل باب المعاملة يستحق له أن يمتنع عن تسليم العين حتى يأخذ البدل والغرامة، لا، يجب عليه أن يسلم العين، عند ذلك يحق له أن يطالب بالغرامة. قال ولو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أولا. لماذا؟ لماذا لم يحق؟ علته قال إذ ما لم تتحقق السلطنة، يعني السلطنة الفائتة ما لم تكن سلطنة فعلية لمالك العين، وهذا لا يتحقق إلا بإرجاع العين إلى صاحبها. إذ ما لم تتحقق السلطنة لم يعد الملك، ملك البدل والغرامة، إلى الغارم، لأنه أساسا هذا البدل إنما كان عوضا لماذا؟ للسلطنة الفائدة، فما لم يرجع المعوض لصاحبه لا يمكن أن يرجع العوض إلى الغارم، فإن الغرامة عوض السلطنة، تلك السلطنة الفائتة، لا أن الغرامة عوض قدرة الغاصب على تحصيل السلطنة للمالك. لو كانت الغرامة بدلا عن تحصيل القدرة، يعني أن يحصل للغارم القدرة على إعادة السلطنة، هنا نقول بأنه حصلت القدرة، إذن رجع المعوض إلى حاله، فلا بد أن يرجع العوض أيضا إلى حاله الأولي. لا، الغرامة ليست عوضا وبدلا لتحصيل السلطنة للمالك، بل هي عوض عن السلطنة الفائتة، وما لم تتحقق السلطنة الفعلية لا يمكن أن ترجع الغرامة إلى صاحبها. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل. وجه التأمل هو هذا، أنه قد يقال بأنه صحيح أن الغرامة ليست هي عوض قدرة الغاصب على تحصيل السلطنة، بل هي عوض عن السلطنة الفائتة، ولكن هذا العوض عوض للسلطنة الفائتة المقيدة بعدم قدرة الغاصب على تحصيل تلك السلطنة حدوثا وبقاء. إذن هذا البدل بدل لأي شيء؟ بدل للسلطنة الفائتة، ولكن مطلق السلطنة الفائتة نقول لا، المقيدة بعدم قدرة الغاصب على إعادة تلك السلطنة حدوثا وبقاء. فإذا استطاع الغاصب على إعادة السلطنة وتحصيل السلطنة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يزول المعوض عن المعوضية، فإذا زال المعوض عن المعوضية يزول العوض عن العوضية أيضا، لأنها معاوضة كانت، ولكن معاوضة بين البدل وبين السلطنة الفائتة المقيد بعدم قدرة الغاصب على تحصيلها، والمفروض أن الغاصب الآن قادر على تحصيلها. فتأمل، يعني أنه قد يناقش في مثل هذا، عند ذلك يقال أنه يحق للغاصب أن ماذا؟ أن يحبس العين إلى أن يتسلم الغرامة. فتأمل، نعم للمالك، هذا من جهة الغارم، إذن لا يحق للغارم أن يطالب قبل تسليم العين، وإن كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه تأمل في آخره أنه يحق للغارم أن يطالب قبل تسليم العين. نعم للمالك مطالبة عين ماله قبل أن يسلم البدل والغرامة، لعموم الناس مسلطون على أموالهم. فإن قلت كيف يحق له أن يطالب بماله وعين ماله قبل أن يسلم البدل، والمفروض أنه قد تسلم بدل ماذا؟ بدل السلطنة الفائتة. هذا المالك تسلم عوضا عن السلطنة الفائتة أم لم يتسلم عوضا عن السلطنة الفائتة؟ خب تسلم العوض عن السلطنة الفائتة، خب إذا تسلم العوض عن السلطنة الفائتة كيف يحق له إذا رجعت العين أن يطالب بسلطنته؟ المفروض أنه أخذ في قبال هذه السلطنة شيء، خب إذا أخذ في قبال هذه السلطنة شيء بعد لا يحق له أن يطالب بعد رجوع العين وتمكن الغارم من العين. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول صاحب العين لم يتسلم عوضا مقابل السلطنة، مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة بماله بعد وجودها، لأن العين لها انتفاعات متعددة، هذه الانتفاعات المتعددة افترضوا أنه كانت فراشا، افترضوا أنه كان مركوبا، افترضوا أنه كان عبدا، وهذه لها انتفاعات متعددة، هذه الانتفاعات في قبال هذه الانتفاعات وسلطنة المالك على هذه الانتفاعات أخذ عوضا، إلا أنه لم يأخذ عوضا في قبال سلطنة المطالبة، بنحو إذا أخذ العوض تنقطع سلطنة المطالبة بعين ماله إذا وجد. خب شيخنا ما هو الشاهد على ذلك؟ لماذا تقولون أنه لم يأخذ عوضا في قبال سلطنة المطالبة؟ يقول لو أن المالك أخذ عوضا في قبال حتى سلطنة المطالبة هذا معناه أنه انقطعت الرابطة بين المالك وبين ماذا؟ وبين العين، لأنه لم تكن هناك علاقة إلا علاقة ماذا؟ سلطنة المطالبة، والمفروض أنه حتى سلطنة المطالبة حتى مع فرض وجود العين انقطعت سلطنة المطالبة. خب هذه العين تكون ملكا لأحد أو لا تكون ملكا لأحد؟ نقول بعد لا تكون ملكا لأحد. لماذا؟ باعتبار أنه انقطعت سلطنة المالك عنها مطلقا فهي ليست مملوكة له، والمفروض أن العين لم تدخل في ملك الغارم كما تقدم بحثه، إذن تكون هذه العين ماذا؟ من المباحات الأولية، لأن المفروض انقطعت سلطنة المالك عنها حتى سلطنة المطالبة، وفي القبال الغارم لم يتملكها كما تقدم بحثها فيما سبق، إذن هذه العين تكون ماذا؟ عينا لا مالك لها، والشيء الذي لا مالك له ما هو؟ من المباحات الأولية. نعم هذا المباح الأولي بيد من؟ بيد الغارم، فكل من بدل له بدل الحيلولة يحق له أن يأخذ، سواء كان مالك العين أو غير مالك العين، ولا يمكن أن يلتزم بذلك. هذا البدل بدل الحيلولة لو كان 100 درهم إذا جاء به مالك العين يستطيع أن يأخذ العين، أما لو جاء شخص أجنبي ودفع 100 درهم وأراد أن يأخذ تلك العين يحق له أو لا يحق له؟ بناء على قولكم أنه انقطعت سلطنة المطالبة يحق له أن يأخذ، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بأن هذه العين تكون من المباحات الأولية، ويحق لكل باذل لذلك البدل أن يأخذ العين. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وليس هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، عن الإشكال المقدر، أليس المالك قد قبض عوضا عن السلطنة الفائتة ومن السلطنة الفائتة سلطنة المطالبة فلا يحق له أن يطالب؟ قال الشيخ وليس ما عنده من المال، يعني عند المالك من البدل، وليس ما عنده أي عند المالك من البدل، من المال يعني من البدل المدفوع، عوضا عن مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة بماله بعد أن وجدت العين، لأنه في حال تعذر العين لا يحق له أن يطالب، ولكن في حال وجود العين يحق له أن يطالب. بل هذا العوض في قبال ماذا؟ قال بل العوض بل في قبال سلطنة الانتفاع بالعين على الوجه المقصود من الأملاك. الإنسان إذا ما كان مالكا لشيء، ما هي الانتفاعات التي ينتفع بها؟ المالك أخذ عوضا عن هذه الانتفاعات، عن هذه السلطنة الفائتة. والشاهد على ذلك، والشاهد على أنه لم يأخذ عوضا حتى في قبال سلطنة المطالبة، قال ولذا لا يباح لغير المالك بمجرد بذل الغرامة. هذه العين لا تكون مباحة لغير المالك إذا بذل الغرامة. ومن هنا يتضح يقول الشيخ، ومما ذكرناه يعني مما ذكرناه في أن الغارم لا يحق له أن يطالب بالبدل أولا قبل تسليم العين، ومما ذكرنا في أن المالك يحق له أن يطالب بالعين قبل تسليم البدل، مما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة يعني البدل، لا يحق له أن يمتنع عن التسليم حتى يتسلم البدل عن المالك. وهذا القول كما هو مختار جملة من الفقهاء، يعني لا يحق للغاصب والغارم أن يمتنع عن تسليم العين حتى لو لم يتسلم البدل، كما اختاره أي اختار عدم جواز حبس العين كما اختاره في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد، مو اختار جواز الحبس وإنما اختار عدم جواز الحبس الذي ذكره الشيخ، كما اختاره في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد. إلا أن ابن إدريس الحلي اختار قولا في قبال هذا القول، قال لا يجوز له أن يمتنع عن تسليم العين كالمعاوضة، يعني أنه كيف في المعاوضة يحق لكل من المتعاملين أن يمتنع عن تسليم ما بيده حتى يتسلم الآخر، كذلك في المقام يحق للغاصب أن يمتنع عن تسليم العين حتى يتسلم البدل والغرامة من المالك. يقول الشيخ ولعل الوجه في ذلك أن هذا الشيء، التفتوا جيدا، أن هذا الشيء وهو البدل وقع عوضا، إما وقع عوضا للعين وإما وقع عوضا للسلطنة، وعلى كل تقدير سواء وقع عوضا للعين أو وقع عوضا للسلطنة فإنه ما لم ترجع إليه لا يتحقق، لا يحق للآخر أن يطالب. إذا وقع البدل في قبال العين، إذا من الواضح أنه هذه العين تكون لمن؟ تكون للغارم، فما لم ترجع يرجع البدل لا يحق لصاحب العين أن يطالب بالعين. وإذا وقعت في قبال السلطنة أيضا هنا يحق للغاصب أن يمتنع عن تسليم هذه السلطنة إلى أن يأخذ البدل. نعم لا يحق له أن يمتنع عن تسليم العين، ولكنه يستطيع أن يقف حائلا أمام تحقق السلطنة الفعلية للمالك حتى يتسلم البدل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال لعله غير تام. لماذا؟ لأنه أما العين فقد تقدم فيما سبق أنها لا تقع لا عوضا ولا معوضا، أساسا لم تقع هنا معاوضة حتى نقول أنها هي عوض أو معوض. وأما السلطنة، أي سلطنة؟ وأما السلطنة الفائتة فإن هذا البدل وقع في قبال أصل السلطنة، فما لم ترجع السلطنة الفعلية إلى مالكها لا ترجع الغرامة إلى من؟ إلى صاحبها. إذن قبل تحقق السلطنة الفعلية لا يملك الغارم شيئا حتى يطالب به. يعني إذا كانت العين في يده أساسا لا يملك شيئا في ذمة المالك حتى يطالب به. متى يتحقق له شيء في ذمة المالك؟ إذا أرجع السلطنة الفعلية إلى من؟ إلى مالكها. فإذا أرجع السلطنة الفعلية إلى مالكها عند ذلك يكون له شيء في ذمة المالك فيطالب به وهو البدال. يقول: وعن السرائر الجزم بأن له ذلك، يعني للغاصب حبس العين ما دامت، لا حبس العين ما دام المالك لم يدفع البدال. خب ما هو وجهه شيخنا؟ يقول: ولعله لأن القيمة، القيمة مراد من القيمة البدل هنا بدل الحيلولة، لأن القيمة عوض إما عن العين وهذا الذي لم يقبله الشيخ فيما سبق، وإما عوض عن السلطنة عليه، أي على هذا الشيء الذي بيده، لا أنه مفروض كان يكون عليها يعني على العين، وإما عن السلطنة عليها. وعلى أي تقدير، سواء كان بدل الحيلولة بدلا للعين أو بدلا للسلطنة، فيتحقق التراد، يعني يحق لكل منهما أن يمتنع عن التسليم حتى يتسلم. وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر. وهذه قاعدة عامة، إذا كان هناك شيء مملوك لشخصين ولكن المملوك لزيد بيد عمرو والمملوك لعمر بيد زيد، قاعدة التراد تأتي، يعني قاعدة الامتناع عن التسليم حتى يتسلم الشيء الذي بيد الآخر تأتي. أنا عندي هذه الساعة بيد زيد، وزيد له عندي دراهم بيدي، فيحق لكل منا أن يمتنع عن التسليم حتى يتسلم الآخر. وهذه قاعدة عامة، إلا أنه تعلمون هذه القاعدة العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون له ملكية فعلية بيدي وملكية فعلية لي بيده حتى يمكن أن يتحقق التراث. وما لم ترجع السلطنة الفعلية للمالك أساسا لا تتحقق للغارم الملكية الفعلية للبدل. متى تتحقق الملكية الفعلية للبدل للغارم؟ عندما ترجع السلطنة الفعلية لمالك العين. إيه بلي أحسنتم، هذا بينا جملة تفسير بعد يريد يفسر ما معنى التراث، لهذا قال وحينئذ. وفيه إلا أن هذا الكلام غير تام، لماذا؟ لأن هذا أساسا خارج عن هذه القاعدة، محل كلامنا خارج عن هذه القاعدة. وفيه أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه للمالك أن يجمع بينها وبين البدل، وإلا لو كانت العين عوضا أو معوضا خب يلزم أن يكون المالك جمع بين العوض والمعوض، لأنه مالك للعين ويكون مالكا للبدل. ولذا تحقق للمالك الجمع بينها يعني العين وبين الغرامة. إذن فالمالك مسلط عليها أي على العين. خب ناتي إلى المعوض. المعوض إذا شيخنا لم تكن العين، لعد المعوض في مقامنا ماذا؟ قال المعوض هي السلطنة الفائتة، والسلطنة الفائتة ما لم ترجع إلى صاحبها لا تتحقق ملكية البدل للغارم، لا ترجع ملكية البدل للغارم. والمعوض لغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد. المعوض ماذا؟ المعوض هي السلطنة الفائتة، وهذه في معرض التراد لأنه يتحقق فيها التراد. ما معنى في معرض التراد؟ يعني إذا أرجع الغارم العين عند ذلك يحق أن يطالب بالغرامة، لا أنه قبل إرجاع العين يحق له أن يطالب بالغرامة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يقول اللهم، هذه اللهم إشارة إلى ذاك الذي قال فتأمل. هناك فتأمل ماذا قلنا؟ قلنا صحيح أن البدل ليس في قبال قدرة الغاصب على إعادة السلطنة، بل في قبال نفس السلطنة الفائتة، ولكن قلنا أنها في قبال السلطنة الفائتة المقيدة بعدم قدرة الغاصب عليها. فإذا كان الغاصب قادرا على إعادة السلطنة، إذن تخرج السلطنة، يخرج المعوض عن المعوضية، فإذا خرج المعوض عن المعوضية يخرج العوض أيضا عن العوضية. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والأقوى هو الأول، يعني ماذا؟ يعني لا يحق له أن يطالب بالبدل قبل إعطاء العين، ووجهه ما تقدم، لأنه ليس له شيء حتى يطالب به قبل إرجاع السلطنة الفائتة للمالك. اللهم إلا أن يقال له، أي للغاصب، حبس العين، ولكن لا من حيث أنه أي الغاصب مالك للعين، بل من باب أن غصب العين معناه من حيث تضمن هذا الحبس لحبس مبدل الغرامة، لأن المفروض أن هناك معاوضة بين البدل وبين السلطنة. قم هذا الإنسان إذا أرجع العين بعد لا يبقى عنده المبدل، يستطيع أن يقف أمام إرجاع السلطنة حتى يأخذ البدل. إلا أن يقال له أي للغاصب حبس العين من حيث تضمن هذا الحبس لحبس مبدل الغرامة. مبدل الغرامة ما هي؟ وهي السلطنة الفائتة. ولكن الأقوى هو ماذا؟ ولكن الأقوى هو الأول، ووجهه بيناه أنه قبل إعطاء إرجاع السلطنة لا يوجد له شيء في ذمة المالك حتى يطالب به. ثم لو قلنا بجواز الحبس، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو فرضنا أنه قلنا بجواز الحبس، يعني كيف في باب المعاوضة يحق لكل من الطرفين أن يمتنع عن التسليم حتى يتسلم، كذلك في المقام قلنا أنه يحق للغاصب أن يمتنع عن تسليم العين حتى يأخذ البدل. هو امتنع عن التسليم، حبس العين، فتلفت العين، فهل هنا تتلف بحق أو تتلف لا بحق؟ يعني هل أن هذا الحبس إدامة لحالة الغصبية، أو أن هذا الحبس ليس استمرارا وبقاء لحالة الغصبية؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو حبسها وتلفت فإن هذا التلف ليس استمرارا لحالة الغصبية. لماذا؟ لأن المفروض أنه كان من حقه أن يحبس، فهو حبس بحق لا كالغاصب فإنه حبس بغير حق. ولكن السؤال الذي يأتي هنا هو أنه إذا كان الحبس حبسا بحق وتلفا فهل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ الشيخ يقول هنا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن هذا الحبس لم يكن لمصلحة المالك، وإنما كان لمصلحة نفس الحابس. ونحن خرجنا عن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فقط في تلك الموارد التي يكون الحبس لمصلحة المالك، يعني كان الحبس إحسانا إليه. أما إذا كان الحبس إحسانا لنفس الغاصب ولنفس الحابس فإنه في مثل هذه الصورة لا يمكن أن يلتزم بعدم الضمان. إلى هنا يقول الشيخ أن هذا الحبس يكون حبسا بحق، إذن ليس استمرارا لحالة الغاصب، ولكن يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ يقول نعم يكون ضامنا، لأن هذا الحبس لمصلحة نفسه لا لمصلحة المالك. والقاعدة التي على أساسها نحن خرجنا عن الضمان عن مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤبدي، خرجنا عنه بمقدار ما كان الحبس فيه مصلحة وإحسان للمالك، لا إذا كان فيه مصلحة وإحسان لنفس الحابس. الضمان يكون بقيمة ماذا؟ بقيمة يوم الحبس أو بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم من يوم الحبس إلى يوم التلف، يقول بعد على المبنى الذي اخترناه هناك، فإنه فقط الفرق أنه إذا قلنا هناك الضمان بيوم الغاصل هنا نقول الضمان بيوم الحبس، وإلا الضمان بيوم التلف هنا أيضا يوم التلف أعلى القيم، هناك هنا كنا نقول من يوم الغاصل أو يوم الضمان إلى يوم التلف، هنا نقول من يوم الحبس إلى يوم التلف. بلي هذا من قبلي، إذا يعني شخص بنى على أنه هذا من قبيل المعاوضة، كيف يحق لك في باب المعاوضة أن يمتنع كل منهما عن التسليم حتى يتسلم؟ كذلك في المقام. ثم لو قلنا بجواز الحبس، الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد المبنى أنه الكتاب ليس كتاب فتوى حتى يذكر فقط مبنى، وإنما يريد أن يبين للمجتهد خصوصيات كل الفروع وكل الاحتمالات. ثم لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه ذلك الشيء المضمون، لو حبسه فتلفت العين محبوسا، فالظاهر أنه لا يجري على هذا التلف حكم المغصوب. هذا إذا قلنا أن حكم المغصوب يختلف عن حكم غير المغصوب، وأما إذا قلنا أن حكم المغصوب هو حكم غير المغصوب، إذن بعد لا تأتي ثمرة. هذه الثمرة إنما تأتي في المورد الذي نقول أن المغصوب له حكم خاص، يعني يؤخذ بأشق الأحوال مثلا، أما غير المغصوب فليس له ذلك الحكم. وهذا الشيخ سيناقشه بعد ذلك، يقول لا لم يثبت لنا من الأدلة أن الغصبية لها خصوصية خاصة، وما قيل من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال لم نجد له أي مدرك صحيح. قال فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأنه أي هذا الحابس حبس هذا الشيء بحق، لأنه كان يحق له أن يحبس من قبيل في باب المعاملة، كيف يحق له أن يحبس هذا العين ذاك يحبس الثمن؟ نعم يضمنه، يعني هل يكون بيده هذا الشيء، يكون بيده يد أمانة؟ يقول لا، لا يكون يده يد أمانة. نعم يضمنه الحابس، لماذا؟ لمصلحتي، لأنه قبضه هذا الشيء لمصلحة نفسه والإحسان إلى نفسه، والذي لا يوجد فيه الضمان أي شيء هو الذي يكون القبض لمصلحة المالك. والظاهر خب إذا قلنا أنه ضامن، خب الضمان بأي يوم يكون؟ قال والظاهر أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف على ما هو الأصل في كل مضمون. هذا هو مختار الشيخ إذا تتذكرون فيما سبق، قال بأن المضمون يضمن بقيمة يوم التلف، إلا أن يقال أن هناك دليلا خاصا دل على أن المغصوب يضمن بيوم الغاص، فلا بد من الالتزام أن كل مضمون يضمن بيوم الغاص ويوم الضمان. ولكن الشيخ نقل صحيحة أبي ولات ولم يستفد منها أنها دالة على أن المغصوب يضمن بيوم الغاص. والظاهر أن الضمان بقيمة يوم التلف على ما هو الأصل في كل مضمون، ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم هناك يقول به أي بأعلى القيم هنا، ولكن هناك كان من زمان الضمان إلى زمان التلف، هنا يكون من زمان الحبس إلى زمان التلف. وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس هذا الشيء المحبوس فتلف محبوسا، فالأقرب ضمان قيمته الآن. خب ما هو المراد من قوله ضمان قيمته الآن؟ يعني ضمان قيمة يوم التلف الآن يعني يوم التلف؟ يقول لا، مراده أن هذا الشيء إذا حبسه وتلف فيجب أن يضمن بهذه القيمة الجديدة، فيكون ضمانا جديدا، لا أنه يكون بالضمان السابق. إذا تتذكرون في بعض الفروع بالأمس أشرنا بأنه إذا كانت العين متعذرة وتمكن الغارم منها، فهل يبقى على الضمان القديم أو أساسا يحدث ضمان جديد وترجع بدل الحيلولة إلى الغارم، يظهر من عبارة العلامة ماذا؟ أنه لا يتحقق ضمان جديد وعهدة جديدة وفرد آخر من الضمان، ولا علاقة له بالضمان السابق. بلي له في حق هذا المورد، يعني ما كان بحقه. بلي. وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبسا فتلفا محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى، يعني بدل الحيلولة. والظاهر يقول الشيخ، هذا كلام الشيخ، والظاهر أن مراد العلامة بقيمة الآن مو قيمة يوم التلف، مقابل القيمة السابقة التي كانت بدل الحيلولة، بناء على زوال حكم الغصب عن العين. ومن هنا يندفع إشكال جملة من يندفع إشكال بعض المحشين، لأن بعض المحشين أشكل على هذا المبنى، على هذا القول للشيخ، أنه شيخنا أنت في ذاك الفرع قلت أساسا لا يحدث ضمان جديد، كيف هنا تختار أن القيمة السابقة ترجع إلى مالكها ويحدث ضمان جديد؟ أساسا الشيخ ذا يبين أنه لماذا تبطل القيمة السابقة ويحدث ضمان جديد، يقول لأن حكم الغصب بطل. فعند ذلك يندفع إشكال الذي ذكره من جواد التبريزي في حاشيته على الشيخ رحمة الله تعالى عليه، تبعا لبعض المحققين الذي أشكل هذا الإشكال. الشيخ يريد أن يقول هذا هنا الفرع يختلف عن الفرع هناك، هناك كان الغصب مستمرا، ولكن هنا حكم الغصب قد ارتفع ووجد ضمان جديد. فلهذا يقول مقابل القيمة السابقة بناء على زوال حكم الغصب عن العين لكونه محبوسا، هذا الشيء بغير عدوان، إذا اختلف الموضوع. ليس وليس مراده من الآن لا خصوص حين التلف. ومن هنا إذا قال العلامة أنه يضمن بأعلى القيم، لا يقال له أنه كيف تقول الآن إذن، مراده من الآن يعني قيمة جديدة، هسه هذه القيمة الجديدة قيمة يوم التلف، قيمة يوم الحبس، أعلى القيم بعد مختار العلامة ما هو. وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب. ثم إن أكثر ما ذكرناه من هذه الكلمات في المتبوع في المقبوض بالعقد الفاسد ما ذكرناه مذكور في كلمات الفقهاء في باب الغصب. فشيخنا إذا كان مذكور في باب الغصب لعد لماذا ذكرته في المقبوض بالعقد الفاسد؟ ألا توجد خصوصية للغصب؟ يقول في اعتقادنا أنه لا خصوصية للغصب بما هو غصب، هذه الأحكام إنما هي للمضمون بما هو مضمون، هسه بعض المضمون يكون من المغصوب وبعض المضمون لا يكون من المغصوب كالمقبوض بالعقد الفاسد، فلا توجد أي خصوصية للغصب بما هو غصبون، إلا أن تدل صحيحة أبي ولاد أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب، أو أن يدل دليل على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. وفي كلا الدليلين نظر، لا صحيحة أبي ولاد دال على أن المغصوب يضمن بيوم الغاصب، ولا دليل على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. قال لكن الظاهر أن أكثر تلك الكلمات بل جميعها، بل جميع تلك الكلمات حكم المغصوب، ولكن من حيث كون المغصوب مضمونا إذن لا خصوصية للغصب، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة إلا إذا ثبت هذان الدليلان. نعم ربما يفرق بين الغصب وبين غير الغصب، يعني بين المضمون في الغصب والمضمون في غير الغصب، نعم ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان الذي هو الضمان بيوم التلف، عند ذلك نرفع اليد عن المغصوب بأنه يضمن بيوم التلف، وإنما نقول أنه يضمن بيوم الغصب، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد، أو ما احتمله الشهيد قال أن صحيحة أبي ولاد دال على أعلى القيام، والشيخ هم ناقش في أن المغصوب يضمن بيوم الغصب في صحيحة أبي ولاد أو يضمن بأعلى القيام، على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه، أي أنه يضمن المغصوب بأعلى القيام. إذن هذا الدليل لا يمكن أن يكون مفرقا بين المضمون في الغصب وغير المضمون في الغاصب. وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا واضحا، لا يوجد عليه أي دليل واضح. ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد، وإن بقي منه أي المبيع بالبيع الفاسد منه أحكام أخر، أحكام أخر أكثر مما ذكر. الشيخ يعتذر إلى الإخوة بأنه مع هذه الإطالة الذي أطلناه نحن قد أجملنا، وإلا لو كان ينبغي أن نطيل كنا نطيل عليكم أكثر، ولكن خوفا من إطالة الكلام نحن اختصرنا لكم المطلب بهذا الشكل الذي ذكرناه إلى هنا. اسمحوا لي ملي جزاه الله ألف خيرا، بل وجزاه الله عن الإسلام خيرا ملي، لعله متصيدا من الأخبار، يعني أنه نحن عندما نرجع إلى أحكام الغاصب نجد أن الشارع يريد أن يأخذ الغاصب بأشق الأحوال، فلهذا اشتهر في كلمات الفقهاء. قال ولعل بعضها يجيء إن شاء الله في بيع الفضولي. الكلام في شروط المتعاقدين. البحث في شروط المتعاقدين لعله يقع البحث فيه في مقامات ثلاثة. المقام الأول هو البحث في شروط المتعاقدين، طبعا الشيخ لم يقل في شروط المتبايعين باعتبار أن المتعاقدين أعم من أن يكون المتعاقدين أصليين أو أن لا يكونوا أصليين كالوكيل ونحو ذلك، هذا أولا. وثانيا لا بد أن يقع البحث في شروط العوضين. المقام الأول البحث في شروط المتعاقدين البائع والمشتري، المقام الثاني البحث في شروط العوضين، المقام الثالث البحث في أحكام المتعاقدين والعوضين معا. ولكنه لا بد أن يعلم أن ما تقدم من المسألة السابقة بطولها وهي المقبوض بالعقد الفاسد، لعله صرنا أشهر في هذه المسألة، وهي المقبوض بالعقد الفاسد كالمقدمة لهذا البحث. لماذا؟ لأن جملة من الأمور التي ذكرناها هناك يتضح أنه لا بد أن تؤخذ حتى يكون العقد صحيحا في شروط العوضين وفي الأحكام المترتبة على المتعاقدين والعوضين. الأمر الأول الذي يشترط هو أن يكون المتعاقدان بالغين، وهذا ما عبر عنه الشيخ رحمة الله تعالى بقوله المسألة الأولى بطلان عقد الصبي. لماذا أن عقد الصبي باطل؟ لأنه ليس ببالغين، فهذه المسألة الأولى إنما هي لاشتراط البلوغ في صحة العاقد من المتعاقدين. قال الكلام في شروط المتعاقدين. مسألة المشهور كما عن الدروس للشهيد والكفاية للسبزواري بطلان عقد الصبي. هسه إن شاء الله من خلال البحث سيتضح إلى أي مقدار يكون عقد الصبي باطلا، لأنه تارة الصبي يبيع ماله استقلالا، وأخرى يبيع ماله بإذن من الولي، وثالثة يبيع ماله بوكالة من الولي، ورابعة يبيع مال غيره بالوكالة ونحو ذلك. فهنا عندما نقول بطلان عقد الصبي يعني في كل هذه الحالات الأربعة لا يحق له أن يبيع مال نفسه استقلالا ولا بإذن من الولي ولا بوكالة من، بل ولا يحق له أن يبيع مال غيره وكالتان. وهذا ما يعبر عنه بأن الصبي مسلوب العبارة. إذا قلنا أن الصبي عبارته لا قيمة لها، وفي كل هذه الحالات الأربع باطلة عبارة الصبي، هذا معنى أن الصبي عبارته لا قيمة لها مطلقا، سواء كان بالاستقلال بالإذن بالوكالة أو بأي طريق آخر، أو لا بد أن نفصل، بيانه سيأتي مفصلا. قال: بل عن الغنية الإجماع على هذا البطلان، وإن أجاز الولي، يعني وإن أجاز الولي بعد ذلك هذا العقد. العقد الصبي قام بعقد بتصرف قولي أو فعلي، والولي علم بذلك فأجازه، هل يصحح العقد أو لا يصحح؟ يقول: وإن أجاز الولي بعد ذلك فإن عقد الصبي باطلون. وفي كنز العرفان: نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحاب نائي الإمامية، وظاهر هذا الكلام إرادة التعميم لصورة إذن الولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مو فقط أن عقد الصبي باطل حتى لو أجاز، عقد الصبي باطل حتى مع الإذن. ما هو الفرق بين الإجازة والإذن؟ الإجازة لاحقة للعقد، والإذن ماذا؟ سابق على العقد. يعني هذا الصبي عندما عقد هذا العقد كان مأذونا من الولي، ولكنه في الإجازة عندما عقد العقد لم يكن مأذونا، ولكن حصلت الإجازة بعد ذلك. فلهذا يقول الشيخ: وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي. وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع. النص تأتي الرواية وهي رفع القلم، والإجماع سيأتي هذه الكلمات لنقرأها واحدة بعد الأخرى. أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع، ثم لا يفرق، سواء كان الصغير مميزا، يعني وصل إلى حد التمييز الصحيح عن غير الصحيح، النفع عن الضرر، الشيء الجيد عن غير الشيء عن الرديء، أو لم يستطع أن يميز ذلك. الطفل الذي هو قبل سنة من البلوغ طب عادة بعد يستطيع أن يميز الأشياء مميزا أو لا في جميع التصرفات، إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول. في هذه الأمور مستثنى، بس الإسلام والتدبير ونحو ذلك ما عندنا علاقة. وإيصال الهدية، خب شخص يأتي، طفل مميز، صبي مميز أو غير مميز، يأتي بشيء إلى شخص آخر يقول: أن والدي أهدى إليك، فهل يحق لذلك المهدى إلى أن يأخذ هذه الهدية ويرتب الأثر على عبارة الصبي، أو لا يستطيع أن يرتب الأثر؟ شخص يدق باب شخص آخر، باب بيت شخص آخر، يأتي طفل إلى الباب ويقول: أدخل، هل يستطيع ذلك الشخص الواقف على الباب أن يرتب أثرا على إذن الصبي في الدخول إلى البيت، أو لا يحق له ذلك؟ هذه من المسائل الشرعية، لا يحق لشخص أن يدخل في بيت أحد إلا بإذنه. الآن دق الباب، جاء طفل إلى الباب وقال أن والدي يقول أدخل، فهل أن إذن الطفل بالدخول يسمح للشخص بأن يدخل في ذلك البيت، أو لا يسمح له بأن يدخل في ذلك البيت؟ قال: وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك. هسه هذه العبارة، عبارة التذكرة، لا بد أن ترى بأنه على خلاف في ذلك ترجع إلى جميع ما استثني، أو على خلاف في ذلك ترجع إلى خصوص هذا الأخير وهو الإذن في الدخول. فلهذا تجدون أن بعض المحشين يقول على خلاف في ذلك يرجع إلى جميع المستثنيات، وبعض المحشين يقول على خلاف في ذلك يرجع إلى هذا الأخير وهو الإذن في الدخول. بعد هذا لابد أن يرجع فيه إلى عبارة التذكرة ليرى بأن القرينة دالة على ذاك أو على هذا. يعني مقصودكم أنه هذه ذلك إشارة إلى كل ما استثني، ولكن أخذ جملة من هذه المستثنيات لا يوجد فيها خلاف. أنا إنما رددت المطلب، ها أحسنتم، ها إنما رددت المطلب، لابد أن نشوف بأنه أساسا صاحب التذكرة علام في التذكرة هو عنده خلاف في كل هذه المسائل، هذه بعد لابد أن يستقرأ كلماته فيها. وإلا فيما يرتبط بإسلامه خب لا يوجد بحث في أنه تقبل عبارة الصبي ولها أثار، أو قد يقال وقع الخلاف حتى في هذا، فلهذا منشأ الترديد هذا. فلهذا أنتم تجدون الحواشي الموجودة بأيديكم، بعض يقول أن هذا الخلاف يرجع إلى الجميع، وبعض يقول يرجع إلى البعض دون الآخر. انتهى كلام صاحب التذكرة. نعم، نعم، لكل المستثنى يعني يمكن أن يرجعوا إلى المستثنى، واستثناء بعد هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.